الإسلام لا نكفر أهل السنة أبدا. من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو منا. التكفير ما هي يا أخي؟ التكفير أن ترد شيئا علم من الدين بالضرورة. لذلك قال وهو اللائق بالخطابات، فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولا على بعضهم على بعض. وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروج عن هذا النظام المشاهد، فمجرد التعدد لا يستلزمه، مجرد التعدد لا يستلزم الفساد والخروج عن النظام، بل الإله الواحد قد يخرب الكائنات لزواج الاتفاق على هذا النظام، كما لو كانا متعددين بجزء التفكير. نحن قلنا ما بصح ان يفعلوا، مو بصح يصير فساد. قلنا لو كان هناك آلهة إلهان فأكثر، امتنع ان يتفقا وامتنع ان يختلفا على وجود شيء اذا ما وجد شيء ولا فسدا. ايوه وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد، فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام. وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه، فإن النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام مع أن الإله واحد. أصدرين فيكون ممكنا لا محالة. لا يقال الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكونهما، بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلا يكون أحدهما صانعان، فلم يوجد مصنوع. هذا الكلام كله لا يقال. ليه؟ لأننا نقول إن كان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. يعني عدم التعدد هو افراد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع، بل على العكس اذا كان الصانع واحدا هو الذي يستلزم ايجاد المصنوع. يرد منه الملازمه ان اريد عدم التكون بالفعل، على انه يرد منع الملازمه ان اريد عدم التكون بالفعل، انه لفسدتا اي لم تتكونا بالفعل، فهذا بصح. ومنع انتفاء اللازم ان اريد بالامكان، ان اريد به الامكان والله احسن عندك به الاولى. ايه غير الاولى؟ الاولى انه يرد منع الملازمه إن أريد به عدم التكون بالفعل، إن أريد به عدم التكون بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد به الإمكان. خلاص، إن أريد به الإمكان. فإن قيل مقتضى كلمة لو أن انتفاء الشيء في الماضي، ان انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الاول، وهيك بس في الماضي لو كان هو حرف امتناع الامتناع شيء امتنع خلاص مو للمستقبل، فلا يفيد الا الدلالة على انتفاء في الماضي. موجود عندي مظبوط، لكن مفهومي مقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول طبعا في الماضي، وهيك فلا يفيد إلا الدلالة على انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. قلنا نعم هذا مبذور بحسب أصل اللغة، لكن قد تستعمل للاستبدال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان، كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير. هذا في الماضي وإلى الآن ما هو قديم، إلى الآن ما هو قديم. والآية من هذا القديم، وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع الخبط. القديم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين. القديم هذا تصريح بما علم التزاما، ما هذه دلالة الالتزام؟ الواجب لا يكون إلا قديما، إذ الواجب لا يكون إلا قديما. شو تعرف الواجب؟ ماذا يتصور في العقل عدمه؟ فإذا اعتبرناه حادث، إذا قبل أن يحدث كان عدما، وإذا عم نقول لا يتصور عدمه، إذا ممنوع أن يكون حادثا، وجب أن يكون قديما. تلك دلالة ثبتت بالالتزام. الآن يصرح بهذا المفهوم فيقول القديم، ومعنى القديم أي لا ابتداء لوجوده، موجود وليس لوجوده أول. إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة، يلي كان عدم ثم وجد فبس إن هو يوجد نفسه وهو عدم، إذا بده غيره يوجده، إذا صار ما هو مستغني وصار ما هو واجب. جايين حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان، فتحت واجب فتحت قديم، شيء واحد لكن ليس بمستقيم من حيث اللغة، من حيث المنطق والمفهوم في تلازم بينهما، إلا أن لغة واجب أي واجب الوجود لا يتصور عدم، قديم ابتداء لوجوده، فكل كلمة لها مفهوم غير المفهوم الثاني، ولكن ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين، وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق. بحسب الصدق كل واجب قديم وكل قديم واجب، وليس في هذه الكلية إلا فرد واحد هو الله جل وعلا، وإن كنا قلنا كل لوا، فإن بعضهم نص على أن القديم أعم، القديم أعم من الواجب. ليش؟ لصدقه على صفات الواجب، صفات الله عز وجل قديمة وواجبة، تمام، ماذا سنقول تمام واجبة؟ استحالة في تعدد الصفات القديمة، ومثل ما بيقول المعتزلة يقولوا الله وبس، في قدرة إرادة علم حياة سماء بصر كلام التكوين الإدراك على القول به، قالوا كل هذا، قالوا إن أشركتم وعددتم القدماء، ودول الوثنيون أو الثنويون جعلوا إلهين، إله خير إله الشر، وكفرتموهم، أنتوا عملتوا 9 و8 و7 أو 9 أو 10، هذا قالوا عنا كفر. إنما يرحمني الذات واحد والصفات إذا تعددت ما تعددت القدماء الزواج، إيوه، لذلك ألفوا نعم يرد عليهم وإن لم يذكر كلامهم. ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. ونحن ما قلنا بذوات، مهم، ما قلنا في الوحدانية واحد، والوحدانية تنفي الكم المتصل في الذات والكم المنفصل في الذات. كم الكم المتصل في الذات؟ بأن لا يكون هناك إله آخر مثله أي منفصل، والكم المتصل في الذات لأن لا يكون الذات مركبا من أجزاء. هلا أنا زلمة واحد لكن عنده كم جزء فيني؟ كثير ما بنحصره. إذا ربي جل وعلا ليس مؤلفا من أجزاء وليس جسما ولا جوهرا فردا ولا عرضا ولا شيئا من هذه الحوادث، لأنه لو كان شيئا منها لكان حادثا مثلها، فهو مخالف للحوادث. إذا ما هو؟ إذا كان مو جسم ولا عرض ولا جوهر ولا كل ولا بعض، هذا الكلام يجيب الإمام الباجوري رحمه الله في شرح الجوهر. فما هو إذن؟ هذا إلا إذا ألقى الشيطان في ذهنك هذا السؤال، قل ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، لا يعلم الله إلا الله. العجز عن الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. أيوة. ما ذكر المقدمة يفسرون الإسلام بالالتزام مو بالتصريح، ما بعرف. أدلة هذه الأشياء عقلية ليس كذلك؟ يعني عدم العدم الجزئية، عدم شباب الحوادث عقلية وشبعية، لمن ربي قال ليس كمثله شيء، شو معناها؟ نفى الكل والجزء والعرض والجوهر كله، لأنه الجزء شيء والكل شيء والجوهر شيء وليس هو كمثله. على طول ما تزعم الكتاب هو شيء من هذه الأشياء، فهل من مانع أن أقول مثلا هو جزء من ذاك الأجزاء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وبالقرآن قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. الشيء الحادث يا عمي مو الشيء الحادث، وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه والجوهر، الفرد حادث عندنا لا ينكر. أما الشيء، كلمة الشيء بمعنى الموجود، والموجود قسمان، موجود وجود ذاتي وهو الله ليس هناك غيره، وموجود وجود استمدادي وهو المخلوقات، والمخلوقات اللي وجدت أشياء، والله عز وجل شيء لا كالأشياء، نسمي لها شيئا لا كالأشياء، وذاتا عن جهات الست خالي، أي بدل أمالي. إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال. أوجدها يعني كانت مفقودة ويأوجدها. طيب شو بضر هو تكلم فيها؟ على أشعري ما تكلم الكلام. أنا ما كنت مع الأشعري، ما استعرضت الكلام حتى إلا ما تكلم، وفرض ما تكلم إلا أنه ضمن القواعد. سيدي مسائل عن هذه المقالة والبحث عن ذات الله إشراك، إذا نحن عندما نريد أن يعني أن نعلم صفة الله عز وجل عن ماذا نبحث؟ عن الصفة مو عن الذات. نريد أن نعلم الصفة فقط. من قال حتى الصفة لا تستطيع أن تعلمها بالكنه والحقيقة، تعلمها بإيش؟ بالأثر والرسم مو بالحد. أيوة. قال وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضرير رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، واجب الوجود بمعنى قديم ولا يفتقر في وجوده إلى موجب لأنه واجب، واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، تدل على هذه القضية بأنه هذا الدليل بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون محدثا، إذ لا يعنى بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر، هذا المحدث، محدث الذي وجد بإيجاد من غيره. ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية، والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى. فهمتوا على المشكلة؟ ما فهمتوها. ما قلنا نحن بأن العرب هو الذي يقوم بغيره، يقوم بغيره، والجوهر يقوم العرب به، الجوهر محل للعرب، والعرب لا يقوم به عرض آخر، لا يقوم العرض بالعرض. وهذا عندما استدلنا على أن الله عز وجل ليس بعرض، قلنا الله متصف بصفات المعاني، صفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه صفات. وصفات المعاني قائمة به، ولو كان عرضا لما اتصف بصفات المعاني. إذا هو ليس بعرض جل وعلا، هو ذات، ما تقلنا ذات وما هذا جسم، ذاك الزواج ما نعلم، مش ما قلت لك حص الكلام لا يعلم الله إلا الله. بس هناك قال إجا معنا سابقا بأداء الاستدلال أنه العرض يقوم بالجسم ولا يقوم العرض بالعرض. طيب قال الآن الله جبالا بنص البحث الثاني توقفني. طيب لكن خلصت منها ما حكيت وانتقلنا الى غيرها. حسبي الله ونعم الوكيل. المخصص الذي اوجدك خصص وجودك على عدمك، هذا المخصص. نقوم ببحث اخر يرجعون الى ما قبل. ما اعرف كمل يا حبيبي انا ما تكلم. طيب امرك يا سيدي امرك انت حقك، انا ما انكر حقك، لكن اتألم بدي اكل كونه يعني مثل واحد بده امته قوية ولما اجد فيكم الضعف اتألم. محبة فيكم مو شيء اخر. طيب وتقريره انه لو امكن الها وين بعض ضعناها. ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية. او ايه نعم احكي. الله اعلم ما معناها اعترض، يعني اعترض على القائل لان لم يعترض وجود الذات الصفات. يعني ما فهمت عليك شو عم تحكي. انا ما فهمت عم تسأل لما عم تخبر. يا حبيبي لما بدك تسألني بدي افهم سؤالك. ما فهمت شو عم تحكي. يعني فكري سيدي انه اعترضوا لانه هو صرح هذا الامام انه صفات الله من ذاته هي قدرية قديمة واجبة. فهنا انه ما تفهموا. اعترضوا هذول اللي هن اعترضوا هلا بنرجع عليهم. ايوه. ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبة لذاتها، ما عم تخليني اشرح العبارة، كل ما بقراها لحتى ابدا بشرحها بيطلع لي سائل شو بدي اشرح ما بعرف. ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبة لذاتها، شو قلنا الواجب لذاته؟ تتصور العدم، مضبوط؟ ما مو الواجب لا يتصور في العقل عدمه؟ إذا كانت واجبة لذاتها ما بقى تقبل العدم، إذا ما بقى تقبل العدم لكانت باقية. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. إيشي؟ ما هذا وائل مرضي صحيح من اللي هيك؟ ما فهمت؟ طيب خليك تيال معي. والبقاء معنى شو أن الصفات باقية، والبقاء معنى والصفات معنى. قام المعنى بالمعنى. وديك الساعة انتوا قلتوا العرض ما بيقوم بعرض، هذا الاعتراض اللي اعترضوا. فيلزم قيام المعنى بالمعنى. لك وضحين. اذا قلت لك علمك كريم اثبت الكرم للعلم، ما بصير هذا الكلام. انت كريم وانت عالم، انت متصل بصفتين. اما ان تتصف صفة في صفتين هذا ما بصير. معين علمك شجاع بصير هذا الكلام؟ ما بصير. وهذه عدته قلت الصفات واجبة الوجود لذاتها، إذا هي باقية، والبقاء معنى قام المعنى بالصفات. أي إلى الآن اعتراض بنسمع الجواب عنه، وأجابوا هلا راح أجيب إجابة وأنا بنقلكم إجابة ثانية كاتبها عندي أوضح، ما أقول أصح قول أوضح، بس انتبهوا إلى الإجابة. وأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. لك يا حبيبي البقاء صفة وجودية، صفة معاني لما صفة سلبية سلبية، هو رح تنسوا مبادئ التوحيد. البقاء صفة سلبية، كما بقى معنى خار بمعنى سلب، فلبى الفناء بس بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. هلا أنا جالس هنا عدوا من الواحد للعشرة، لما بتعدوا بالواحد أنا هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، الأزمنة اللي مضيت أنا فيها باقي هنا، فبقائي شو هو؟ هو نفس وجودي، ما في معنى زايد على الوجود. لذلك شوف شو أنا كتبت، قوله وأجابه، الأولى الإجابة بأن البقاء صفة سلبية فلم يلزم قيام المعنى بالمعنى. انظر السطر 15 من هذه الصفحة عندي سيأتي، سطر 15 وينه السطر 15؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هذا 15. وأن القيام معناه التبعية في التحيز، والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله. إذا بقى صفة فبقى صفة معاني قام معنى بمعنى. إيوا قريتها لكم ياها، استجلت ليكها. الأولى الإجابة بأن البقاء صفة سلبية فلم يلزم قيام المعنى بالمعنى. انظر قوله فيما بعد، بعد قوله ليس بعرض، بعد قول المثل ليس بعرض، ايوه، وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال، لأن قيام العرض بالشيء هذا عم بقرأ لك يا موجود عنده ما في تكتبه، معناه أن تحيزه تابع لتحيز العرض، لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتابعيته. خلصت منه، نرجع للإجابة تبع الكتاب، وأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة، لأنه البقاء هو استمرار الوجود في الزمن الثاني، نفس الوجود الأول، نفس الذات الأولى وجدت في الزمن الثاني، هذا البقاء ما في معنى. وهذا كلام في غاية الصعوبة، فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد، إن الواجبات متعددة لذاتها يتنافى هذا مع التوحيد. ثم صفات الذات ليست بغيره أو بعين الذات يجيب عن هذا، يأتي الجوهرة والبالغوري أطلب عليهم إن أعظم ما من سهل علم التوحيد، سهلوا بالضبط. والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث، صار مشكل. أي عم يقول في غاية الصعوبة أنه إن تعدد الواجبات يتنافى مع التوحيد، وأن الصفات ممكنة صارت حادثة، من إذا كان بلا صفة ثم حدثت هذا ما بيجوز. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي هو هذا رأي فلاسفة، هذا مرعنا. إلا أن الحادث يسمون الحادث بالممكن وإن كان غير مسبوق بزمن حدث فيه، هكذا الفلاسفة يريدون. وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب، فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذات والزمان. يقول أن هذا قديم ذاتي وقديم زماني، قديم زماني لأول وجوده، وقديم ذاتي بمعنى واجب الوجود. الحدوث حدوث ذاتي وحدوث زماني. حدوث زماني لوجوده مبدأ كان مسبوقا بالعدم، حدوث زماني حدوث ذاتي لأنه ممكن في ذاته وإن لم يسبق بعدم. هذا كلام الفلاسفة. ومنه تطرق من هذا الكلام إلى ابن تيمية بقدم العالم بالنوع. أنا أنبهكم عنها، فوقعت منه ابن تيمية رحمه الله. أنا أدعو الله أن يكون إما تاب منها أو يكون بريئه صحيحة، لكن ثابت عليه، ما حدا يحسن ينكرها يقررها في كتبه. أيوة. فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذات والزمان، وفيه رفض لكثير من القواعد. فبتقول ممكن وليس له أول، ما بصير، وقضنا قواعدنا. وسيأتي لهذا زيادة تحقيق، قولي زيادة تحقيق ستأتي إمتى؟ عند قولنا ليس بعرض، بعد شوية. بعدين الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد، إيوة، هي كلها صفات الله عز وجل. لأن بديهة العقل جازمة، لأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات، يعني بيكون من غير قدرة خلق الكائنات بهذا الإتقان، بيكون بدون علم بهذا التخصيص، بيكون بدون إرادة. شو الإرادة؟ إرادة تخصيص. لماذا المسافة بين الأرض والشمس بهذا المقدار لا أكثر ولا أقل، مع أن الكائنات جائزة بالفضاء الذي هو أوسع من هذه المجموعة الشمسية، أوسع بكثير وكثير جدا، فما في مانع أن تكون الشمس أقرب أو أبعد، فلماذا خصصت بهذا المقدار؟ هذا لذاتها، لذات الشمس والأرض. إذن في مخصص، المخصص هو المريد الذي رجح أحد الممكنات على غيرها، على أن أضدادها هو نقائص أضداد هذه الصفات، الحي قادر عليم سميع البصير الشائي المريد، حط واحدة منهم ضدها بصير نقص، يجب تنزيه الله تعالى عنها. وأيضا قد ورد الشرع بها، وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، السمع والبصر والكلام لا يتوقف وجود العالم عليه، فأدلته سمعية. مزبوط؟ إيوا. فيصح التمسك فيها بالشرع كالتوحيد بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. ليس بعرض. طيب شو باقي من الوقت؟ كثير. قوله ليس بعرض لأنه لا يقوم بذاته، العرض لا يقوم بذاته، والله قائم بذاته. أيوة. قيامه بنفسه شو له معنيان، القيام بالنفس له معنيان. المعنى الأول أنه ليس بعرض يقوم بغيره، والثاني أنه وجوده لذاته لا بإيجاد، فلا يحتاج إلى موجد قائم لذاته، وليس هو قائم بغيره بمعنى أنه عرض. هذا معنى القيام بالنفس، وكونه ليس بعرض دليل على أنه قامت به الصفات، ومن قامت به الصفات لا يكون عرضا. ودليل أنه قائم بنفسه مستغني عن المخصص أي الموجد القدم، وكونه واجب الوجود فضل ليس بعرض، لأنه لا يقوم، شو هذا الضمير، لأنه العرض لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محل يقومه، يعني يكون قائما به فيكون ممكنا، ولأنه يمتنع بقاؤه، العرض يمتنع بقاؤه، وإلا لكان البقاء معنا قائما به، البقاء معنا قائما بإيش؟ بالعرض. فهذه رجعت للنفس الاعتراض الأول، ها اللي حكينا لكم اياه، قلنا لكم الأول الإجابة بكذا، هي الإجابة اللي أنا ناقلها هون من هالمعنى هذا. المعتمد أن العرض قسمان، قسم لا يبقى زمانين، مثل إيش؟ مثل لون وجهك، هذا لون وجهك الآن، شايف أنا هون بياض، هون في حمرة، هون حمرة أكثر من هون، هذا عبارة عن لون عما يظهر من الدم الذي يجري جوا، فلو فقد الدم لراح اللون هذا، إذا هذا لون الدم اللي عم يمشي، فاللحظة الدم غير لحظة الدم الثاني وهكذا، إذا هذا عرض لا يبقى زمانين، مثل إذا كنت قاعد أنت على ضفة نهر عم تنظر إلى الماء أمامك، تقعد من على الفترة لبعض الظهر، بيجي أنا بدأ لك وين قاعدون عم ندور، قال لي والله قاعدون عم طلع على هالمياه حبسوه فيهم، هالمياه من عربك العلق عم تطلع فيهم، قال إيه، لك لا يا عمي اللي صلع فيهم قبل خمس دقائق غير هدول، هاي العرض لا يبقى زمانين هذا العرض. أما الأشياء الجامدة التي ليس فيها حركة في داخلها قالوا يصح أن تبقى زمانين، على أن كل شيء في هذا الكون من حجر وحديد وماء وفيه نواة وحركة إلكترونية وكذا ومحط غاية ما هنالك لا يظهر لنا، عند الاكتشاف أثبتوا أن العرض لا يبقى زمانين بالاقتراحات. وإلا لكان البقاء معنى قائما به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال، لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، والعرض لا تحيز له بذاته، لا يتحيز إلا بالجسم الذي العرض قائم به حتى يتحيز غيره بتبعيته، وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وهذا مو صحيح، بقاؤك عبارة عن استمرار وجودك زمن ثاني بعد الزمن الأول، ما في معنى ثاني، أنا وجدت في الدرس الثالث عندكم والآن دخلت الدرس الرابع وأنا موجود، يعني وجودي شيء زائد عني، لا أنا بذاتي، هذا البقاء. وأن القيام معناه التبعية في التحيز، قيام العرض بهذا الاسم، لون هذه الآلة السواد، وين هو السواد؟ إذا أخذت حدود السواد لا تخرج عن حدود الأسود الذي هو السواد صفة له، هذا إذن تحيزه تابع لتحيز غيره. والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله، وحقيقته حقيقة البقاء كمان الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني، ومعنى قولنا وجد ولم يبقى أنه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني، وأن القيام هو الاختصاص في عندي نسخة هو اختصاص الناحية بالمنعود. كما في أوصاف الباري، كما في أوصاف الباري أنه العلم قائم بذات الله، فإذا فيها العلم هو صفة لله عز وجل. وأن التقاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض. الأمثال في الأجسام ما عم يبقى، الحديدة ما عم تبقى من وقت إلى وقت، فعرضها تابع لها، وانتفاء الأجسام يتبعه انتفاء الأعراض معها، على أن انتفاء الأعراض يزول قبل زوال الأجسام. يكون الجسم ذاته متحرك صار ساكن، يكون ساكن صار متحرك، زالت الأعراض، زوال الأعراض أظهر من زوال الأجسام، ليس بأبعد من ذلك في الأعراض. نعم، تمسكه في قيام العرض، تريد بالعرض أن العرض يقوم بالعرض، ليش بتمسكه؟ بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام، هذا التمسك ليس بتام. يعني إن شو قالوا؟ انظر، انظروا إلى يدي، هذه هي حركة، تمام؟ لا، طيب، في حركة ثانية، هذه حركة، الحركة الأولى بطيئة، الحركة الثانية سريعة، إذا قام البطء في الحركة وقامت السرعة في الحركة، فالبطء والسرعة مو عرض مو معنى، قام بمعنى الذي هو الحركة. ألف هذا الكلام متفقاته توري. نعم، تمسكهم لقيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام، إذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء، بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى بعضها بطيئة. أن هذه الحركة بطيئة هي الحركة بطيئة بالنسبة لهذه الحركة بس، أما ما في حركة وشيء ثاني اسمه بطء، ما في معنى ثاني. وبهذا يتبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة. يبقى إذا قلنا الحيوان جنس له أنواع، إنسان، فرس، جماد، أي نوعين وثلاثة وأربعة، فالبطء والسرعة مو نوعان، البطء حركة والسرعة حركة، وليس هناك نوع يخالف النوع الآخر. إذ الأنواع الحقيقة لا تختلف بالإضافات، صحيح؟ الذي ربطه انتبهوا إلى ثلاث حركات، هذه واحدة، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، فالأولى التي هي من حيث السرعة وسط، والثانية أسرع، والأولى والثالثة أبطأ. اختلفت أنواع، صارت الحركة الأولى سريعة بالنسبة وبطيئة بالنسبة الأخرى. الأنواع مو هيك، الجمل يبقى جمل، لو وضعت أمامه فيل أو وضعت أمامه نملة يبقى جمل، لا يختلف باختلاف الإضافات. أيوة، نسب، إيه تمام. صحيح، وبالنسبة إلى بعضها بطيئة. وبهذا يتبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة، إذ الأنواع الحقيقة لا تختلف بالإضافات. انتهينا، ولا جسم ولا جوهر، والحمد لله رب العالمين. ايوا شاغي فكيت الفرام، قال ولا جسم ولا جوهر، لان الآية الكريمة عم تقول ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، لا يجوز لك ان تتصور ربك ولا بصورة ولا بهيئة ولا بمماثلة، لا عرض ولا جوهر ولا جسم، لأنه لو كان مثل شيء من ذلك لكان حادثا مثلها. أيوة، لذلك قال ولا جسم، لأنه هنا الضمير لأنه عائد على الجسم، لأن الجسم مركب متحيز وذلك أمارة الحدود مركب، والمركب مركب بالأجزاء، والأجزاء قد تكون عددها 3، 4، 5، 7، 2، هذه أجزاء. فلماذا كان بهذا المقدار لا بأكثر ولا بأقل؟ إذن هو خاضع لمقدار يحتمل غيره، صار احتاج إلى مخصص، هو كمان متحيز، الجسم يأخذ حي من الفراغ، صار يحتاج إلى المحل، وذلك أيضا أمارة الحدود. ولا جوهر، ولا جوهر الجزء الأول، الجزء الذي لا يتجزأ، الذي يتألف منه الجسم، فإذا امتنع أن يكون جسما امتنع أن يكون جزء الجسم. أما عندنا ليس ولا جوهر، أما عندنا فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ وهو متحيز وجزء من الجسم، والله تعالى متعال عن ذلك. وأما عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوه اسما للموجود لا في موضوع لا في محل، تخيلوا تخيل، نحن لا نسلم بآراء الفلاسفة بإيش؟ بالجوهر، لا في موضوع، مجردا كان أو متحيزا يقولوا، لكنهم جعلوه من أقسام الممكن، يقولك الجوهر وإن كان ليس جزءا من جسم وليس متحيزا إلا أنه جزء منها الممكن، والممكن ما يقبل الوجود والعدم، والله متعال عن ذلك. وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع، يعني عم يحكوا بالخيال، لا وجود لهذا المعنى الذي يتكلمون به. قالوا الماهية الممكنة، ما هي ممكنة؟ إذا وجدت كانت لا في موضوع، يعني ليست قائمة في غيرها، الموضوع الجسم والعرض قائم به. وأما إذا أريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فإنما يمتنع إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك. فإنه كمان ما أن واختير أن اسمه توقيفية كذا الصفات تحفظ السمعية، ما ورد ليش حتى تسمي جوهر؟ أمن ريق الظاهر الجسم والجوهر، أو الجسم إيه الجسم والجوهر، وعدم ورود الشرع بذلك مع تبادل الفهم إلى المركب والمتحيز، المركب الجسم والمتحيز الجسم والجوهر. وذهب المجسمة للبالة، انتبهوا إلى هنا يا ابني، اليوم في من الناس من يدعو لهم أن يصلحهم الله، ما بيقبلوا إلا التجسيم لله، يقول الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس، وبيجعلوه متحيز وبيجعلوه في زيادة العلو، إذا تجسيم هذا، ويجعل لهم شو يد الله فوق أيديهم بمعنى قدرته أو بمعنى صفة من صفاته، يقولون عطلت الذات عن ما ورد من المعاني القائمة به، مثل شو اليد، مثل أصبعين، يقولون علينا التأويل ويقولون لنا معطلين، عطلنا الصفة الذات عن ايش؟ عن اليد والقدم والاصبعين والوجه والعين. افهمني، اذا كان انت نحن ما ورد نؤمن به، لكن على المعنى اللائق لذات الله، فان عجزت نسلم ونقول على المعنى الذي اراده الله، لا بدك تجعل يد، تجعل هذا المجسمة. وذهب المجسمة والنصارى مثلهم إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه، هي الكلمة، هي كلمة بالمعنى الذي يجب تنزيه الله عنه، هي الخطأ، يجب تنزيه الله عنه، أطلقوه بهذا المعنى، يجب تنزيه عنه. لو قال له يد هو أعلم بحقيقتها، يد كما يليق بعظمة الله بكل أسلام، لكن لا، قال أولها بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. فإن قيل كيف صح إطلاق الموجود، هلا راح نجيب إيراد علينا، ما أن يمتنع اسم الجوهر وإن كان بالمعنى الذي أراده الفلاسفة، لا بمعنى أنه جزء من الجسم، إنما يمتنع لأنه لم يره، ما حكينا هلا لأنه ما ورد اسم بالشرع، راح يدخل علينا من هذا المدخل. فإن قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك أو ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، الأدية انظر في القرآن والحديث لا تجد الله موجود في طيب، الله واجب، الله قديم، ورد بمعنى القديم هو الأول والآخر. طيب قلنا بالإجماع، هذه القضية أجمع الأمة الإسلامية عليها، أنتم أيها المجسمون تنفون هذه، تحسدتم في الوجود والوجوب والقدام، لا، إذا أنت معترف بها إجماع. أيوة، وهو من الأدلة الشرعية، الإجماع من الأدلة الشرعية. أيوة، مر معنا أظن بحاشية ابن عابدين أو بعبارات أخرى، أنه يا ابني الإجماع يمكن كمان بمصطلح الحديث في الأصول، الإجماع هو حجة، لكن ليس هو حجة مثبتة لحكم، إنما هو حجة يستند على دليل، وهذا الدليل يثبت به الحكم، وإن كنا لا نعلم الدليل إلا أنه ما أجمعت الأمة إلا وهناك دليل يثبت به الحكم. أما لو أجمعت الأمة على حكم ولم يرد به نص، الأمة ما بتشرع، لا تشرع، إلا أنه لو قلت لي لو أجمعت إلا عصمها الله عن على أن تجتمع على ضلالة، يعني ما بصير إجماع إلا بحكم شرعي. أيوة، وقد يقال إن الله، يعني إن كلمة الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة، يعني أسماء الله عز وجل أسماء. قال والوجود في نسخة والموجود لازم للواجب، الموجود أو الوجود لازم للواجب. شو تعرف الواجب؟ ما لا يقبل الانتفاء، ما لا يصح في العقل عدمه، إذن يلزم أن يكون موجود الواجب، مهم. وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغتين فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى. هلا قدير، تعرف شو معناه قدير يا أبو بكر؟ قدير تعرف معناها؟ قادر تعرف معناها؟ ما شاء الله ما كان يجاوبني. طيب بلغتكم اللي تحكوا فيها في معنى قادر، ما تحكوا فلان قادر على هذا العمل، لا شو؟ شو معناه قادر بلغتكم؟ شو بتحكي؟ شو بتقول؟ طيب خلاص، إذا كان هذا أب عم يربي أولاده، ما بعرف عيدا الكلمة اللي حكاها، ما بعرف عيدا لبا يابو إيش ما قال؟ هذا الوالد إذا كان عنده ابنه عمره 4 سنين وعم يعلمه، قال له يا ابني إن الله قادر على كل شيء، وبدي حاكي راح يحاكي بلغة لا يفهمها، لما بلغته ابنه لبا يابو. أيوة، فهو إذن، فهو إذن بإطلاق ما يلازمه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه. كما الآن وفيه نظر، هل النظر بالنسبة لإيش؟ للمرادفة بنفس اللغة، أما بلغة ثانية لا خلافة في الجواز. هل إذا قلت يجدد الأمر ما في من أسمائه المدبر. في المدبر في اللغة الأفرنسي مو شاف الأفرنسي. طيب ما في شو معنى مدبر؟ أفرنسي شو معنى مدبر؟ انت اذا كنت عم تحكي انت وتدعو الناس الى الاسلام لفرنسا وعادت تريد ان يدبر الامر من السماء الى الارض شو بدك تحكي؟ تحكي كلمات عربية بلا فهم نشيء. قال ولا مصور شو ليس بجوهر ولا جسم ولا مصور اي ذي صورة وشكل مثل صورة إنسان أو فرس لأن ذلك من خواص الأجسام تحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات تحصل صورة هذا الإجماع في كمية من الطين صغ فيها كمية ثانية من هنا يطولها من هنا يقصرها من هنا يضخمها يطلع شكل صورة فالصورة لا تتأتى إلا من جسم فإذا لم يكن جسماً لم يكن له صورة قال ولا محدود ولا معدود رح بشرح هلا الشرح قلت بالمتن بس على الحل لحتى أصل لنتيجة بدي أحكيها ولا محدود ولا معدود ولا متبضع متبعض ولا متجزئ ولا متركب ولا متناهن ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان صحيح العقيدة ما أسلمها ولا يشبهه شيء لحد هون إذا واحد قال لك إذا كان نفيت عن الله عز وجل كل هذه المعاني إذا ما حقيقة الله وواحد سألها جوابك صحيح هو أعلم بحقيقته لكن إذا أجى الشيطان قال لك هو أعلم على عيني لكن ما بقى له حقيقة بالمرة لأنه نفيت عنه كل الحقائق ما بصير الكلام نجي من جوابك من قلك دخلك روحك روحك التي بين جنبيك شو صفتها أبوه جاوبوني لشو مو أنت لا تعلم الأطباء يقولون ما في روح بعلم الطبابي ما في روح حتى قال لي طبيب ما في روح منه شو يروح أنا بعرف بضرب إبرة بالجسم بالروح هي فوائدها للكبد هي للقلب هي للكلوي هي للحاب هي أما الروح ما في معي إبرة أضربها تروح على الروح أو الروح فالروح لا وجود لها أبدا أبدا ليه تفوها لماذا نفوها لأنهم لم يصلوا إلى حقيقتها وهذا دليل عجز الإنسان عن روح نفسه فإذا عجزت عن حمل هالطاولة هي الطاولة إذا كنت أنت حاجز أنك تحمل مو الطاولة فالآلهة المسجلة اللي قاعدة فوق الطاولة عجزت أنك ترفعها تحسن ترفع الطاولة بما فيها المسجدة لكن إذا عجزت عن الأدنى كيف تستطيع أن تدرك الأعظم لا يعلم الله إلا الله العجز عن الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك هذا خلاصة ما نتكلم بهذا البحث ممكن الجواب انه الخيال نحن فيه صحراء على خيال ممكن المشاهد والخيال لا يصل الى مشاهد مضبوط كلامك صحيح كلامك صحيح يعني انت لا تتخيل الا ما ألفت شيء ما ألفت ما تخيله ابدا ما حد تذكر مرة انه نحن تخيلنا جسم بعد فراغ وفراغ بعد جسم إن بعد نهاية العالم ما بقى فيه لا فراغ ولا جسم كل أفكاركم خيالكم توقفات وجأرت هذا كلام الغزالي بيقول لك العقل يفرض ذلك لكن الخيال ما ألف ذلك لذلك يعجز عن أن يتصور هذا التصور شيء وفرض العقل شيء آخر ايوه عم يقول ولا محدود أي ذي حد ونهاية ابدأ من هنا تنتهي هنا هذا حدود الله عز وجل حاشر استغفر الله العظيم ولا معدود أي ذي عدد وكثرة لو كان معدود انتفت الوحدانية يا ابني إذا اللي بحسن يحصل كتاب الباجوري على جوهرة التوحيد هذا كتاب جيد بيقول لك الوحدانية تنفي كموما خمسة: الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. أما الكم المتصل في الأفعال بأن الله عز وجل له أفعال كثيرة، هذا لا يصح نفيه. لكن لو فسرت الكم المتصل في الأفعال بأن أفعال الله حين إنجاز فعل يشاركه فيه بتأثير من غير الله، كمان هذا منفي. إذا الكم الثالث الكم المتصل في الأفعال إن فسر بالمشاركة منفي، وإن فسر بتعدد الأفعال فهذا واقع ومشاهد ومسلم، لا يستطيع نفيه مؤمن. هو قال يعني ليس محلا للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة كالأعداد. يبالا مقادير متصلة ومقادير منفصلة، ما أجل لهاتين مجهول على طول. اللهم اهدنا فيمن هديت. شوفوا أخي، هلا لو جبت لك أنا حجر، قطعة واحدة صخرة، شو مقدارها؟ بتقول لي باخذ مقدارها إما بالوزن أو بالمساحة. أما إذا جبت لك كيس قمح، شو مقداره؟ بتقول لي بالعدد، مليون مليار ألف، مضبوط؟ فهون ما في مقادير، لا كمية بالمساحة ولا كمية بالعدد. كمية المساحة كمية متصلة، كمية العدد كمية منفصلة. ايوه، وهو ظاهر ولا متبعد ولا متجزئ، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا متبعد ولا متجزئ، اي ذي ابعاض واجزاء. بعض البعض والجزء ترادف، فهو جل وعلا ما هو مركب من أجزاء حتى يتبعض أيضا، ما هو بعض من غيره، ولا هو كل وله أبعاد أجزاء منه، حاشا وكلا. لذلك هنا يجب أن نؤول بقى اليد بصفة لا بجزء، يد الله فوق أيديهم وأمثال ذلك صفة. ولا متركب منها، أي من الأبعاد والأجزاء، لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب. فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها متركبة، وباعتبار انحلاله إليها متبعضا ومتجزئا. باعتبار تأليفه وتأليفه شيء واحد. نعم عم بقول لك تفضل. ما فهمت سؤالك. الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا المعنى الإجمالي، ونحن نفصل لك المعنى الإجمالي لئلا تقع في خطأ وضلال. عندما تقول اليد جزء منه صار متجزئ وصار جسما وصار يأخذ حيزا من الفراغ وصار محتاجا، وهذا كله مستحيل. نؤمن بأن ما ورد من عند الله نؤمن به على ظاهره، لكن على ظاهري على ألفاظه فقط، كما وردت في القرآن نقرأها بس ما نفسرها ولا نأخذ بظاهرها إن اليد جزء. كان أحدهم يقول تفسيرها قراءتها، آمنا بما جاء من عند الله على مراد الله. تعالى ولا متناهٍ، لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد. كل هذا تابع للبحث السابق. ثم قال ولا يوصف بالماهية، أي المجانسة للأشياء، لأن معنى قولنا ما هو أي من أي جنس هو. صحيح. والمجانسة توجب التمايز عن المتجانسات بفصول مقومة. لما بتقول أنت الإنسان حيوان ناطق، فكلمة حيوان دخل الإنسان وغير الإنسان. لما بتقول ناطق هذا فصل قوم الإنسان وفصله عن باقي أجزاء الحيوانات، فتلزم التركيب، التركيب المعنوي، يعني بأن يكون كليا داخل ضمن المعنى الكلي، وهذا لا يجوز. أبيت قرأتم في المنطق الكلي ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. لما بتقول زيد لا تفهم من هذه الكلمة إلا إنسانا معينا لا يشاركه غيره فيه. أما إذا قلت رجل زيد رجل وعمر رجل وخالقه، فإذا لو إذا قلنا هو له ماهية جل وعلا دخل في ضمن هذه الماهية أشكال كثيرة، وهذا مستحيل. كل هذا من صفات التنزيه التي يسموها صفات السلب، ليس كمثله شيء. الصفات السلبية بيقول لك الباجوري أمهاتها خمس، فإلا هي لا حصر لها، هو القدم والبقاء. مخالفته تعالى للحوادث، هي تحت مخالفة تعالى للحوادث. كل اللي عم ينفيه هون قيامه بنفسه الوحدانية، هي الخمسة صفات سلبية. ولا بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كل هذه صفات ايه؟ الأجسام. وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والترتيب. ولا يتمكن في مكان، وكان الله ولم يكن شيء، لا مكان ولا زمان. خلق الأكوان وأدار الحركة الفلكية تولد الزمان. أما لما قبل أن تكون الحركة لو وقفت دورة الأرض شو بتقول؟ مضى زمان، توقف الزمان. ولا يتمكن في مكان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر. هلا أنا وين قاعد؟ على المقعد. نفذ أبعادي في كم بعد قبل الجسم؟ ثلاث أبعاد، له الطول والعرض والارتفاع. عمق أو ارتفاع مخير، أنت بتسميه عمق بتسميه ارتفاع ما تفرق. هذا طول، من هون لهون طول. لو كان ما في غير طول على الحلم بصير خط، والخط فاصل وهمي بين جسمين لا يأخذ حيزا من الفراغ. فلو جعلنا بجانب الطول على زاوية من زوايا الطول عرض، شو أخذ؟ ضرب الطول بالعرض يطلع المساحة. كمان المساحة فاصل بين جسمين ولا يأخذ حيزا من الفراغ. وإلا كم أخذ كتابي من الطاولة؟ اللي أخذ 30 سنتي ب 17 سنتي، أخذ هذا السطح فوق. لذلك قال الفقهاء لو بعتك سطح داري ما صح البيع، شوفي فوق ما في شيء، هذا عن سطح. لو بنيت على سطح داري غرفة وبنافع وبعتك بصح البيع. فإذا هلا في إلى الآن لسه ما صرنا بجسم طول وعرض، فإذا أخذنا الطول ضربناه بالعرض طلع مساحة، تضربه بالعمق أو الارتفاع طلع جسم. هذا الجسم بده يأخذ حيز من الفراغ، فهذا الحيز من الفراغ عبارة عن نفوذ أبعاده الثلاثة في هذا المكان الذي وضعته به، سواء حطيته بشلتاي بجعبة بجيبتا بدي اخذ فراغ. تحسن تحط شنتاي هالقد، تحط الف آلة مثل هاي فيها؟ لا. طيب تاخذ الشنتة 10 آلاف بنحطهم، حط 11 تنزع الشنتة. هي نفوذ بعد في بعد آخر. متوهم أو متحقق. شو هذا؟ البعد الآخر الذي نفذت فيه أبعاد الجسم المحوي في المكان الحاوي. المكان الحاوي ما هو؟ فراغ موهوم او متحقق. المعتمد موهوم مو متحقق. شو هو المعتمد؟ انه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لئلا الفراغ هو المكان الذي يجلس فيه او ياخذه يتحيزه الجسم وهو موهوم. ليس سموا موهوم مو متحقق. منهم من قال سمي موهوما لانك تظنه فارغا من كل شيء، والصحيح مو فارغ بل هو مليء بالهواء. هذا مو معتمد. اما والتحقيق انك تظنه لا شيء وهو شيء. الفراغ شيء خلقه الله، واذا انتهيت الى اخر طرف العالم سوف تصل الى نقطة ليس بعدها لا ملاء ولا فراغ. هي الامام الغزالي بتهافت الفلاسفة. لا مو عقلك، يتوقف خيالك. خيالك انت ما الفت جسما الا بعده جسم اخر او فراغ. هذا الذي الفته. شايف؟ نفوز بعد في بعد اخر متوهم او متحقق يسمونه المكان. هو والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم او بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء. ابعاد نافذة بنفسها اذا كان لنا خلاء لا وجود له. والمعتمد انه حتى نفس الفراغ خلقه الله. والله تعالى في الحال إن إلنا خلاء لا وجود له ونفذت الأبعاد في نفسها، أو الفضاء خلقه الله ونفذت أبعاد الجسم فيه. إن قلنا هذا أو هذا فالله عز وجل منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزؤ. إذا إلنا يأخذ حيز بين الفراغ فنصف هذا المكان جزء. إذا من هون ما بقى نحسن نقول الرحمن على العرش استوى، بمعنى أنه جلس مثل ما جلست أنا الآن هون على الكرسي. لأنه إذا قلنا لك هو الاستواء هو الجلوس مثل ما بيقول المجسمة، الله يهدينا ويهديهم بجهنم، بتقول له أخذ الرحمن من العرش كل العرش أم أقل أم أكثر؟ إن قلت كله صار مساوي الخالق المخلوق في المقدار، وإن قلت أقل بتقول المخلوق أكبر من الخالق، وإن قلت أخذ أكثر صفي عم تقول استوى على العرش وهو ما بيستخل الأكبر بالأصغر. فإذا هذا كله باطل يجب أن نتنبه إليه. المخلوق محدود. فإن قيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه وإلا لكان متجزئا. شايف الإيراد إذا واحد أورد عليه الجوهر الفرد له بعد؟ لا. لو له بعد كان بينقسم إلى جزئين وأنتم قلتوا ما بينقسم، وهو متحيز يأخذ حيز من فراغ ولا بعد فيه. قلنا المتمكن أخص من المتحيز. المتمكن في مكان، هذه كلمة متمكن أخص والمتحيز أعم. فكلمة المتحيز يتناول الجسم ويتناول الجوهر الفرد، لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. ممتد جسم، غير ممتد جوهر فرد. على كل حال تريد الحيز هو الفراغ المتوخر، ليش سماه متوخر؟ لأنه تظن أنه لا شيء، والحقيقة هو شيء مخلوق، نفس الفراغ خلقه الله. يعني الأبعاد لها نهاية. أيوة، مثلما قال لي أحدهم في القرآن قول الله تعالى في جنة عرضها السماوات والأرض، وصفت النار، قلت له في ملك الله، النار في ملك الله في هذه الأبعاد التي خلقها الله، فنفس البعد والفراغ مخلوق لله. ربما نفس الشيء حقيقة السواد الأرض، حقيقة الأم مسافة، ما مانع أن تكون شو مناف مسافة شو مناف حقيقة، في فرق بين، يعني أنا ما فهمت السؤال، شو الفرق بين سؤال مسافة وحقيقة؟ حقيقة السواد الأرض تغرقوا بما هي السماوات، هو هذا نفسه حقيقة الجنة أم مثلا خارج عن نطاق هذا الكون؟ لهلا ما فهمت الفرق بين الحقيقة وبين المسافة. انت ما عم تسألني سؤال انا ما احسن، يا انت عجزت يا انا ما فهمت عليك، شو الفرق بين الحقيقة والمسافة؟ الله يقول عرضها السماوات والأرض، عرض الجنة هو نفس السماوات والأرض ام بطول السماوات والأرض؟ هلا هو اللي صار السؤال اخص من سؤالك الاول. يوم القيامة لما نصير هنيك تسألني بجاوبك. ما المقصود من بالمتمدح؟ الأمور يا ابني، أمور الآخرة نؤمن بها، لكن ما شاهدناها نؤمن بها. إيوة، ما المقصود من بالمتمكن؟ إنه بعد فسر المتحيز قلنا لأن المتمكن في المكان، يعني الذي أخذ حيزا في هذا المكان. وأما الدليل على عدم التحيز فهو أنه لو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز، ربي هو أزلي مقديم جل وعلا، لو كان متحيزا فيلزم قدم الحيز، أو لا توي أو ليس في الأزل فيكون محلا للحوادث. صار الأزل لأزل ربنا جل وعلا، وهو تحيز بعد أن خلق الحيز. هذه من جملة الأدلة اللي أوردوها عليهم. قال له، قال واحد عما يقرر، حكى لي شخص بالسعودية، قال له بلاك لا تخد الله في السماء، تستجد أنه غير هيك وما لطيف، يا لطيف. فأجى واحد ذكي شوية، قال له سيدي أنت قلت الله في السماء، قال له إيه ليش أنت تقول غير هيك؟ قال له لا بس عم بسأل سؤال. ما أطول بالك عليه، قال له طيب، قال له السماء مخلوقة أم غير مخلوقة؟ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، جاء ظهر وغرب. ما عجبه ما عرف خلاص. إن قال السماء مخلوقة قبل خلق السماء وين كان الله؟ وإن قال غير مخلوقة قديمة ما بصير، أحرجه وأعرف النتائج اللي بتصل إليها. خلاص قال إن الله كان بكيفية، إحنا ليس له كيفية، أولا كيفية تليق بجلاله، معلش على رأسي، هو له صفة الجلال مو كيفية، ما هلك ولا أين ولا كيف له. طيب رجعت أنت في السماء، شلون يعني في السماء؟ يعني بكلمة كيفية تليق بجلاله أردت تنزيها عن الحلول بالسماء، قول مو بالسماء وخلصت الحكاية. هذه هي أكثر 200 آية أنزلت منه. لا تقل كيفية، نفس الاستواء الله أعلم بمراده به، نفس الاستواء ونفس فيه. أبو زيد في الدار. قد لا يكون هو جسمه في الدار، لكن سلطته سائرة في الدار، قدرته عظمته ملكه. نعم. هذا الكتاب هو الذي ألفه قال هذا. شو أنا كمان بدك ترجم لك كتب؟ أنا بدي ترجم كتب وأعرف شو الراق أنا لما صاحب مكتبي وأسأل حاجي خليفة بكشف الظنون هو الذي يجيبه. شو أنا لكن تسألني بغير مادتي؟ شو الشغلة فيكم يا حبيبي؟ عم تسألني هالكتاب لهذا المؤلف؟ هذا ما دخل بالعقيدة؟ العقيدة اللي هالجملة صحيحة أم خطأ؟ لم يزل أحد قليل أبو حنيفة يخطب الأخبر من لم يقل أن الله السلام قد كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا تغير سؤالك. هلا تغير سؤالك. إن هذا خلاص قرب خلاص. قال لي هذا الكتاب لأبي حنيفة من حاله هو. قال لي هيك وسكر. أنا جماعة قلبي مؤمن. بروح سؤال يلي هن اختصوا باسناد الكتب الى اربابها مثل ما بتسال المحدثين انه هذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله ام لا، لكل علم اهله واختصاصه. المساله يجيب العباره وشوف شو قراها وشو علق عليها ملا علي القاري. ساعتها انا ما بحسن بحكم على جمله انت عم تحكيها، قد تكون فيها غلطه صغيره، قد تكون فيها مثل ما سألني هذاك اليوم الشيخ وائي، أنا لا أشوفها بالكتاب الثاني نقطة واحدة غيرت العبارة. مفهوم الشيخ وائي لك لا نقطة نقطة يقول أو بقول فرقت الكلمة من الأرض للسماء. الشيخ وائي إذا أقول فيك ثم أنا الآن لا أعلم، استنى لأشوف لك كتابي، جاب لك كتابي طبعة ثانية غير طبعته. قلت له صلح يا ابني، حك هالباء الياء ساوية باء واحد المشكلة. قلت له على الكتاب أمير هجمي شرس مبارح تواصل واحد قال لي أنت أهل السنة يقولون هو من الجماعة يقول الصفات قائمة بياء تعالى في دليل ينص على أن الله باء. قلت له يا جدع عن السنة قال لي في دليل يقول أن الله باء بعدين قال قد ذات وغلاء هو الذات بمعنى الجسم. أنا لم أقل لك أنت ذاتك هذا معنى، لم أقل لك أنت أدمجت كتاب ونقلت منه ونقلت فيه كلمات من كتب متعددة. لم أقل لك هذا ليس هذا المنقود، هذا منقود من الكتاب الفلاني والعبارة من الكتاب الفلاني. اجمع لي علمك ذاته، ذات علمك تجمع لي العبارات اللي انت اخترتهم وحطيتهم مو ملؤوني من بنقول لك هذا ذات علمك فأنت ذاتك وهذا ذات علمك. فالذات شيء يراد به هذا الذي نتكلم عليه لا بمعنى آخر، وخلصت الحكاية. وش تكون الذات جسم من الأجسام وهو شرط مثل ما بتأكد شبته جاء زيد ذاته يعني هو ذاته هو بذاته كنا في ذاته يعني هو في معنى آخر زائد على هو لما نقول جاء زيد ذاته زاد معنى على كلمة جاء على زيد الله ذاته هو هو جل وعلا هو لك النفس. شو النفس؟ نفس الله مثل نفسنا نحن الأمارة بالسوء استغفرك يا ربي وأتوب إليك. ويحذركم الله نفسه أي ذاته. أما في الأزل فيلزم قدم الحي أو لا فيكون محلا للحوادث، وأيضا إما أن يساوي الحي أو ينقص عنه فيكون متناهيا أو يزيد عليه فيكون متجزئا زاد على الحي جزءا زيادة. وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة ولا علو ولا سفل ولا غيرهما، لأنهما الجهات والعلو والسفل إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة. للبالغ قال لا، نحن جالسين هنا ففوقي هو جهة لي جهة للمكان. هلا هذا الكتاب على الطاولة يعني فوقه إما طرف للمكان أو نفس المكان اللي هو بدأ من فوق الطاولة نفس المكان، صحيح؟ إما حدود وأطراف الأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء نفس المكان ذاته. ولا يجري عليه زمان، أيوة، لو جرى عليه زمان لكان محدود الوجود، وهذا مستحيل في حقه تعالى، لأنه هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. سوف يفنى الزمان والله باقٍ، وكان الله ولا زمان، لأن الزمان شو هي؟ حركة الفلك. فقبل ما يخلق الفلك ما في زمان، طول الزمان. معرفتها بالنحو بالبغض اللبيب لمن قال له ابن جني لأبو علي الفارسي، قال له هذه إذ لما بصير حرف تعديل بصير حرف عيلاء بتم اسم، لأن البصريون بيقولوا إذ ظرف، ولو استعملت للتعديل ما تخرج عن الظرفية. الكوفيون بيقولوا إذ، إذا كان الزمان ما بتكون للتعديل، إذا استعملت للتعديل صارت حرف. فبقى محل الأعراب، فبقى له تعديل. قال له أبو علي الفارسي بصري ابن جني يعني مثل كأنه متحرر بده ياخذ من هون او من هون بده يشوف الدليل. قال له بدي اسألك سؤال عن إذ هذه في الآية الكريمة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذا قلت عنها ظرف ما خرجت عن الظرفية، فيهم يقولوا حرف تعديل يعني لأنكم ظلمتم. البصريون بيقول لا، ظرف لا تزال ظرف، ظرف وين متعلق؟ إذ ظلمتم، إذ ظلمتم ما بصح. المضاف لا يتعلق بالمضاف إليه، لا يعمل المضاف إليه في المضاف، ونحو هذا عمل احتيالا أهوى من كلمة من علم التوحيد. هربنا هلا من التوحيد النحو. قال يحيي قال له ما بصح يعمل به. قال له طيب وين بدك تعلقه؟ قال له تعلقه بإيش؟ ينفعكم. ومن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، اليوم يوم القيامة، وإذ ظلمتم ظلمتم في الدنيا. والظرف الماضي لا يتعلق في الفعل المستقبل، مضبوط عم خربه. سبحان الله، بيفهموا عن نحو علي أكثر ما يفهموا عن التوحيد. فشو جاوبوا أبو علي الفارسي؟ ما بعرفوا، ما قالت أم النبي بيكم؟ قال له هذه متعلقة بينفعكم، وليس هناك زمان بالنسبة لله، ما في زمان، الأزمنة كلها لحظة. هلا جاوبتك إذ سألتني، حين سألتني اسألني سؤال لأجيبه. أنا أسألك بتجاوبني أنت؟ إيه أنا بسألك أنت جاوبني. إذا قلت لك هلا رح بسألك سؤال، نصف الاثنين قديش؟ واحد. أي أجبتني حين سألتك، مهم؟ لا، أنا سألتك قبل أن تجيب ثم أجبت. أنا هذا اللحظة مو وقت، ما تختي لا زمان، مهم؟ وعند الله ما في زمان. إذن إذ متعلقة بينفع عقيدة النحو، العقيدة موجودة بالنحو، صحيح؟ واشتركوا بعضها. ولا يجري عليه زمان، لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر مجهول. أيوة، مقارنة متجدد مجهول لمتجدد معلوم، هكذا يقول الباجولي. تقول آتيك طلوع الشمس، فإتياني إليه متجدد تجهو ذكر الاثر بيجي بدي اجي مريض قرنته لك بطلوع الشمس غدا صار هذا شو متجدد معلوم وقارنت هذا بهذا هذا الزمن واتياني وطلوع الشمس كلاهما حادث فالزمان حادث هذا تعريف وقيل الزمان عبارة عن حركة الفلك والفلك مخلوق وحركة مخلوقة فالزمن مخلوق يقدر به متجدد آخر إن أكثر يعني إشرحكم يا في حبيبي الله يرضى عليكم ما بقى انتوا راح تسمروني ها لانه كل ما بحط كلمه مشان اشرح بتوقفوني عليها وهي موجوده لا مو موجوده مشكل وهلا بقى من الان ورايح ان شاء الله نكون ملتزمين عباره الكتاب ها طيب نيجي بنحط كلمه لنشرحها او نقيدها توقفوني هي مو موجوده عندنا ما انت كتبت حكيم داود تكتبها لا لا تكتبها يا حبيبي وعند الفلاسفة عن مقدار الحركة عبارة عن متجدد معلوم أو عن مقدار الحركة أي دورة الكرة الأرضية حول نفسها 24 ساعة هذا الزمن تقدر أصلت الكرة الأرضية بطأت دورتها لو بطأت دورتها تقول إذاعة بيج بان شطحت الإذاعة الساعة هيك بيقولوا لا بيقولوا خربطت الساعة عن مقدار الحركة والله تعالى منزه عن ذلك لأنه كان الله ولم يكن زمن ولا فلا ولا حركة فلا ولا متجدد معلوم ولا متجدد مجهول كان الله ولم يكن شيء ثم خلق الكائنات بكل فيكون كل عبارة عن تعلق القدرة التعلق التنزيزي الحادث بما تعلقت به الإرادة أجلا ما في لكم كل لأنه كل خطاب لبعدون نفسي نعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضها يغني عن البعض يعني عم يصير تكرار بالعبارة بالتأكيد والشرح والتوضيح إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح في ذلك قضاء لحق الواجب في باب التنزيه وردا على المشبهة والمجسمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ وجه وأوكده دي مالك يا ابني اشترك الأحناف مع الشرافة بفرائض الوضوء